يقول أثناء الصلاة يحدث لي سهو مما أضطر إلى قراءة الفاتحة أكثر من مرة وكذلك التحيات، فهل هذه الصلاة جائزة وما الواجب علي نحو ذلك؟ الصلاة جائزة، لكن المشروع لك ألا تكرر، أن تعوذ بالله من الشيطان الوساوس، تقرأ الفاتحة مرة والتحيات مرة لا تكرر، فإذا جاءت الوساوس تعوذ بالله من الشيطان، ولو كررت الصلاة صحيحة والحمد لله. طيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.